بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة يتكلم عما يتعلق بالعلم. فسبق أن الجاهل يعذر، أن الجاهل يعذر، وهنا استدرك الشيخ رحمه الله، استدرك يعني متى الجاهل لا يعذر، متى الجاهل لا يعذر. فقال: لكن إذا فرط في التعلم، إذا فرط في التعلم فذا، يعني فهذا محل نظر. فلتعلم يعني محل نظر، هل يأخذ حكم الجاهل أو لا يأخذ حكم، يحتاج أن تنظر إلى هذه المسألة ويكون لها حكم خاص غير ما سبق في الجاهل إذا فعل وهو لا يعرف الحكم. نعم. لكن طيب، بالنسبة للجهل الذي يعذر بالجهل، يقول هذا أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون حديث عهد بإسلام، القسم الأول أن يكون حديث عهد بإسلام. الثاني، الثاني أن يكون ناشئ في بادية، أن يكون ناشئ ببادية بعيد عن حواضر المسلمين، أن يكون ناشئ في بادية بعيد عن حواضر المسلمين، هذا يعذر. القسم الثالث أن يكون ناشئا ببلاد الكفر، أن يكون ناشئا ببلاد الكفر فلا يعرف، فهذا أيضا هذا عذر. الرابع، الرابع ما يدق من مسائل العلم، ما يدق من مسائل العلم يعني المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى عالم ونحوه، هذا يعذر بجهلها العامي، هذا يعذر بجهلها العامي. القسم الرابع، الخامس، القسم الخامس، القسم الخامس إذا كان مقيما في المدن، إذا كان مقيما في المدن ولم تقم عنده الشبهة، إذا كان مقيما في المدن ولم تقم عنده الشبهة بأن هذا حرام، بأن هذا حرام فيعذر، بأن هذا حرام فيعذر. أما إن أمكنه التعلم فلم يتعلم فلا يعذر، أما إن أمكنه التعلم فلم يتعلم فإنه لا يعذر. وهذا الذي خصه الشيخ، الأمر الخامس الذي خصه الشيخ، الأمر الخامس، وهو إذا كان مقيما في المدن ولم تقم عنده الشبهة أن هذا حرام، يعني إنسان مقيم في المدينة كلهم مسلمون لكن ما اشتبه عند هذا أنه حرام، ما صار في باله شبهة أن هذا الأمر محرم، لا بدون شبهة يظنه حلال من جهله، فهذا يعذر إلا إذا فرط في التعلم، يعني ما سأل في المدن والحاضرة مدة طويلة ولم يسأل. إذن كم الذين يعذرون بالجهل؟ كم واحد عندنا؟ خمسة. نعم. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط في التعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لن يمكنه بقضاء بل هرب، لأنه لم يطرح على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكن أن يتعلم وربما يكون في مكان قد شاع عند الناس أنه واجب ولكنه نهوا، وقال كما يقول العامة: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوء، فإننا نبين بقضاء ما ترى، لأن العذر هنا في حقه قد تطاول. وهذا الذي قلناه في هذا الأمر هو ما تبرأ شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات في أول كتاب الصلاة،